وهذا الحديث الذي ساقه المصنف عن أنس بن مالك قال فيه أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. جاء في بعض المصادر التي خرجت هذا الحديث كالترمذي وابن ماجه وغيرهما، جاء فيه ذكر زيادة مهمة، وهي أن أنس قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما سمعه يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، قال: قلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ آمنا بك وبما جئت بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ وانتبه للسؤال العظيم، قال: نحن وجد منا الإيمان بك، صدقناك واعتقدنا أن دينك هو الدين الحق، وآمنا بما جئت به وأنه الدين الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه، عرفنا ذلك واقتنعنا به وقبلناه ورضيناه وأصبح هو ديننا، فهل بعد ذلك تخاف علينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والله عز وجل قال في القرآن الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولهذا المؤمن عنده إحسان في العمل والعبادة، وفي الوقت نفسه عنده خوف من تقلب القلوب وتغير الأحوال وتأثير الفتن ونحو ذلك. والمنافق والعياذ بالله عنده إساءة في العمل وأمن من مكر الله، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين مساءة وأمن، جمع بين مساءة وأمن. حال المؤمن في إيمانه أنه يجاهد نفسه دائما وأبدا على كمال الإيمان وبلوغ عالي رتبه ورفيعها، وفي الوقت نفسه يخاف. عبد الله بن أبي مليكة وهو من علماء التابعين يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، وهذا من كمال إيمانهم وكمال خوفهم وعلمهم أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ومن خاف على نفسه النفاق ويدرك خطورة النفاق وعواقبه يلجأ إلى الله أن يعيذه من النفاق، وأن يعيذه من الشرك، وأن يعيذه من الكفر. إمام الحنفاء قال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إمام الحنفاء خاف من البلاء وسأل الله عز وجل أن يجنبه الشرك وأن يجنب بنيه الشرك، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كل يوم بعد صلاة الصبح وفي المساء 3 مرات: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يتعوذ بالله إذا أصبح 3 مرات من الكفر، وإذا أمسى 3 مرات من الكفر. وجاء أيضا عند الإمام البخاري وسيأتي معنا لاحقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قلنا: يا رسول الله، أوليس الشرك أن يتخذ مع الله ند وهو الخالق؟ فقال: والذي نفسي بيده، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره، قالوا بلى. قال تقولون اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. وتأمل في كل ما تقدم الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في النجاة من هذه الأشياء، من الشرك، من الكفر، من النفاق، من البدع، من المعاصي، من الضلال. لا يمكن أن تكون لك نجاة من هذه الأشياء إلا إذا نجاك الله، ولا يمكن أن تسلم منها إلا إذا سلمك الله، لأن الله هو الهادي وهو الموفق، وهو تبارك وتعالى الذي بيده أزمة الأمور. والقلوب التي في الصدور قلوب جميع الناس طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، يصرفها كيف يشاء جل وعلا، يصرفها كيف يشاء. يا مقلب القلوب قلب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب. تقلب القلوب بتقليبه هو سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء عن علم وحكمة. قال ثبت قلبي على دينك، أي اكتب لقلبي ثباتا على الدين، اكتب لقلبي ثباتا على الدين وسلامة من الفتن والتقلب. وفي اللفظ الآخر قال يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، أي اجعل قلوبنا منصرفة إلى الطاعة ومقبلة عليها ومحافظة عليها. فهذه معاشر الإخوة الكرام دعوة عظيمة يحتاج إليها كل مسلم، بل يحتاج أن يكثر منها وأن يدعو بها كثيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.